السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، مرحبا بكم على قناة الرحمة وعلى شاشة الرحمة مع منهج الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وتكلمت فيه عن الخطبة وما يتعلق بها من أحكام، وفي هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء أبدأ فأتكلم عن أركان عقد الزواج. لا يتم عقد الزواج ولا يكون صحيحا إلا إذا تمت أركانه وتمت شروطه. فالعلماء عليهم رحمة الله يقولون: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فإذا تجمعت الأركان في الشيء والشروط في الشيء وارتفعت الموانع، فالشيء آنذاك يكون صحيحا. ربما يقول قائل: أنا لا أفهم الذي تقول. أقول لك: أنت تصلي؟ نعم تصلي. وأنت تصلي؟ نعم أصلي. أقول: لا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة إلا إذا أديت الصلاة بأركانها: ركوع، سجود، طمأنينة، تشهد، تكبيرة إحرام، أركان للصلاة بشروط الصلاة: دخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وطهارة البدن والمكان والثوب. يبقى إذا لا يمكن أن أقول على الصلاة صحيحة إلا إذا تمت أركانها وتمت شروطها. لا يمكن أن أقول على الحج بأنه صحيح إلا إذا تمت أركانه وتمت شروطه. لا يمكن أن أقول على الصيام بأنه صحيح إلا إذا تمت أركانه وتمت شروطه، بل وارتفعت الموانع التي تمنع من صحة هذا الشيء. كذلك عقد الزواج لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا تمت أركانه، إلا إذا تمت شروطه وارتفعت موانعه. ربما يقول قائل: وما هي الأركان؟ وما هي الشروط؟ وما هي الموانع التي بسببها نقول على عقد الزواج بأنه عقد باطل أو بأنه عقد فاسد؟ أقول لك إن هذا اللقاء يتحدث عن أركان عقد النكاح. ربما يقول قال: ابتداء قبل أن تخوض في أركان عقد النكاح، أخبرنا أولا ما معنى كلمة ركن. أقول لك: أولا انظر إلى جوانب غرفتك، انظر إلى جوانب الغرفة، أين الركن؟ هل الركن هو الجدار؟ لا، الركن هي الأركان التي تكون في الأماكن الأربعة المعهودة. أقوى مكان في الغرفة التي تجلس فيها الركن ولا الجدار؟ الركن. يبقى أقوى مكان هو الركن. كذلك يا إخواني، أقوى ما في العقد هو الركن. لذلك الركن في اللغة يقولون عليه الجانب الأقوى، يعني الجانب القوي، بل أقوى ما في هذا الشيء هو أركان الشيء. لذلك حينما نتكلم نقول أركان عقد الزواج، يبقى الأشياء القوية التي تؤثر في صحة هذا العقد وتؤثر في فساد هذا العقد. يبقى لو سألتكم الآن ما معنى كلمة الركن في اللغة، ما أنا قلتها، الركن الجانب الأقوى، أقوى شيء هو ده الذي يسمى بالركن. يبقى إيه هو الركن؟ الجانب الأقوى. طيب ما معنى كلمة الركن في اصطلاح العلماء؟ هذا تعريف في اللغة. نحن نريد العلماء إذا قالوا كلمة ركن ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا في ماهية الشيء لا يصح الشيء إلا به. إيه؟ أقول لك تاني بس تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يقصدون شيئا في ماهية الشيء، يعني في ماهيته، يعني في أجزائه، في حقيقته، يقصدون شيئا في ماهية الشيء يؤثر في صحته. يعني إيه؟ يعني الركوع في الصلاة ركن، يبقى يقصدون شيئا، أي الركوع في شيء، أي في الصلاة يؤثر في الصحة. يعني لو صلى إنسان بغير ركوع صلاته باطلة، صلى إنسان بغير سجود الصلاة باطلة. ليه؟ لأنه ترك ركنا من الأركان. يبقى إيه هو الركن؟ تقول هو عبارة عن جزء من حقيقة الشيء، جزء من حقيقة الشيء، مش في حاجة خارجة عنه، جزء من حقيقة الشيء يؤثر في صحته وفي فساده. طيب أعيد معك تاني، بس تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لك يعني إيه كلمة ركن في اللغة؟ أصلا مش بكلم الرجالة بس، ما أيضا أكلمك أنت. يعني إيه كلمة ركن؟ يعني الجانب الأقوى، أقوى مكان في الغرفة في البيت، يبقى هو ذا الذي يسمى ركن. يبقى الركن في اللغة الجانب الأقوى. طيب يعني إيه الركن في اصطلاح العلماء عند العلماء؟ قالوا هو عبارة عن إيه؟ جزء. الجزء ده فين؟ في حقيقة الشيء، ماشي، جزء في حقيقة الشيء يؤثر في الصحة ويؤثر في الفساد. كم موجود؟ يبقى هيخلي الشيء صحيحا. طيب اترفع، يبقى ربما يجعل الشيء فاسدا. يبقى إذن ممكن بسببه يصح الشيء وبغيره يفسد الشيء، كما سأذكر لكم الآن بإذن الله تعالى. طيب قبل برضو ما أتكلم على أركان عقد النكاح، عايز أفرق ما بين ركن وما بين شرط. أيوة، ما واحد ممكن يقول لي ما لو واحد، مش أنتوا بتقولوا أن الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ يعني إيه شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو صليت بلا وضوء صلاتك باطلة. ليه صلاتك باطلة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى صلاة الرجل الذي لم يتوضأ محدث، ولا صلاة المرأة التي لم تتوضأ صلت بلا وضوء، يبقى صلاتها باطلة بغير عذر. صلاتها باطلة، وهو صلى بلا وضوء يبقى صلاته باطلة. طب الوضوء ده بنسميه ركن؟ لا. ليه ما بتسموش ركن؟ هو الوضوء جوه الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ لا، أنا بتوضأ قبل الصلاة. خد بالك، يبقى الشرط برضو بسببه يصح الشيء ويبطل الشيء. طبعا اللي هي شروط الصحة، يصح الشيء ويبطل الشيء. لكن إيه الفرق بين كلمة شرط وكلمة ركن؟ قال لك خد بالك، الشرط ما يكون خارجا عن الشيء. طب والركن؟ ما يكون داخلا في الشيء. قولها تاني كده. الشرط ما يكون خارجا عن الشيء. طب والركن؟ ما يكون داخلا في الشيء. طب أنا هقول لكم مثال عشان تبقى واضح. السجود جوه الصلاة ولا خارج الصلاة؟ جوه الصلاة، تبقى ركن. التشهد، تشهد ركن من الأركان، جوه الصلاة. بتتشهد جوه الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا، بداخل الصلاة، تبقى ركن. قراءة الفاتحة بداخل الصلاة، تبقى ركن. طيب لو قلت لك بقى الوضوء، بتتوضى وانت في الصلاة ولا قبل ما تدخل الصلاة؟ قبل ما ادخل الصلاة. يبقى دي بعيدة عن الصلاة، ده قبل الصلاة. ايوه، تبقى دي شرط. امتى بتصلي المغرب؟ تقدر تصلي المغرب الان؟ لا طبعا. ليه؟ لاننا في غير وقت المغرب. انما متى تصلي المغرب؟ حينما يدخل الوقت. طب الوقت ده جوه الصلاة؟ لا، مش جوه الصلاة. يبقى اذا هذا يسمى شرطا. طهارة المكان الذي تصلي عليه، المكان اللي انت بتسجد وتركع فيه، لابد ان يكون طاهرا. ينفع واحد مثلا يأتي ببول آدمي ويروح مصلي على البول؟ لا، صلاته هتبقى باطلة. ليه؟ لأنه يصلي على نجاس، لابد أن يطهر هذا المكان. طيب طهارة المكان، المكان ده جوه الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، يبقى شرط. يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنا هقول لك أنا عايز أقول إيه. عايز أقول إن الركن والشرط الاثنان لا يصح الشيء إلا بهما، ماشي، لكن الركن بداخل الشيء والشرط خارج عن الشيء. كويس. انت بقى كنت النهاردة عايز تكلمنا عن ايه؟ اريد ان احدثكم عن اركان عقد الزواج. يبقى لما اتكلم عن اركان عقد الزواج لا اتكلم على شيء خارج، انما اتكلم على شيء داخل في عقد الزواج. طيب والحاجة دي لو مش موجودة يبقى العقد ده هيبقى ايه؟ سيكون باطلا. يبقى الأركان التي سأذكرها لو فقدنا شيئا واحدا منها سيكون عقد الزواج باطلا. طيب ماشي يا عم، ما هي أركان عقد الزواج؟ لم يتفق العلماء عليهم رحمة الله على أشياء معينة تكون عقدا للزوج، اتفقوا على شيء واحد، ما هو؟ الإيجاب والقبول. تقول لي يعني إيه الإيجاب والقبول؟ سأذكر لك يعني إيه الإيجاب. حينما تزوجت ماذا قال لك أبو زوجتك؟ تقول ده مات يا عمي، الذي زوجك امرأتك وكيلها عمها، ما الذي قال لك؟ قال زوجتك موكلتي أو زوجتك ابنتي، هذا يسمى إيجابا. وماذا قلت أنت؟ قال قلت قبلت، هذا يسمى قبولا. أيوة، يبقى الصيغة التي تذكر باتفاق العلماء ركن من أركان عقد الزواج. يعني أبو حنيف عليه رحمة الله يقول الإيجاب والقبول ما لهم؟ الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج. والإمام مالك الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج. والإمام الشافعي الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج. والإمام أحمد الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج. يبقى العلماء اتفقوا على أن الإيجاب والقبول ركن من عقد الزواج، أي وركن من أركان عقد الزواج، لكن اتفقوا على شيء آخر. لا، خذ بالك بقى، أبو حنيفة عليه رحمة الله قال النكاح له ركن واحد. إيه يا عم الركن الواحد؟ قال الصيغة. إيه هي الصيغة؟ الإيجاب والقبول. لذلك تلاحظون في بعض الكتب، في كتب الحنفية في الفقه، يقول لك إيه أركان عقد الزواج اثنان. واحد يجي يقول لي أنت مش لسه أي الواحد؟ ما يا عمي اسمع بس، اصبر. أركان عقد الزواج اثنان، الإيجاب والقبول. قال لا، ده حط الإيجاب حاجة والقبول حاجة. وأحيانا تقرأ في كتب الحنفية عليهم رحمة الله أركان عقد الزواج، أو مثلا ركن عقد الزواج الإيجاب والقبول أو الصيغة، يعني منهم اللي قالها واحد ومنهم اللي قالها اثنين. المهم ليس عندهم في أركان عقد الزواج إلا الإيجاب والقبول. ده عند مين؟ ده عند الإمام العالم أبو حنيف عليه رحمة الله. طيب قل لنا بقى الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيقول إيه؟ لا، الإمام الشافعي عليه رحمة الله عنده خمسة أركان في عقد الزواج. كم؟ خمسة. يعني إيه؟ الصيغة. اللي هي إيه الصيغة؟ ما تخليك معايا بقى، ما أنا قلت لك الصيغة يعني الإيجاب والقبول، وسأقول لك ما الإيجاب والقبول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الإيجاب والقبول، وإيه تاني؟ اللازم يكون في زوجة. أيوة طبعا، وزوج، أهو بقوا ثلاثة كده، وولي امرأة، ماشي، ولي المرأة، يبقى أربعة. قال لك والشاهدان، لازم اتنين يشهدوا على العقد، يبقى عندي الإمام الشافعي بقى هو خمسة. الإجاب والقبول والزوجة والزوج وولي المرأة والشاهدان. طب والإمام مالك؟ خد بالك بقى من الإمام مالك عليه رحمة الله، قال لك إيه؟ قال برضه أنا هقول الإجاب والقبول، ماشي. قال وهحط الزوج والزوجة، هقول العاقدان. الزوج والزوجة اللي هيتجوزوا. طب الزوج والزوجة حاجة واحدة عنده. طب وإيه تاني؟ وولي المرأة، وإيه تاني؟ والشاهدان، وإيه تاني؟ والصداق، المهر. يعني الإمام مالك كأنه زاد على الإمام الشافعي عليه رحمة الله مسألة الصداق. طب الإمام أحمد؟ الإمام أحمد بقى مرة يقول إن ركن عقد الزواج الإجاب والقبول بس زي الإمام أبو حنيفة، وأحيانا يقول الإجاب والقبول مع الزوج والزوجة. إحنا مش عايزين ندخل في التفصيلات دي، خلاص أنا مش مدخلك في التفصيلات دي، لكن تعالى ناخد أول حاجة بس الإجاب والقبول. ايه بقى الايجاب وايه القبول؟ هقول لك بقى يعني ايه الايجاب ويعني ايه القبول بعد ان تعطر مجلسنا بصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم. عند الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله، خذوا بالكم من الكلام ده، عند الامام ابي حنيفه يقول الايجاب ما صدر اولا، يعني الكلمه اللي هتتقال الاول تكون ايجابا، طب والكلمه التي تقال ثانيه تبقى قبولا. تقول ده حاجه سهله خالص، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله سهلة، اللي تطلع الأولى تكون إيجابا، تسمى إيجابا عنده، ماشي، واللي تطلع الثانية تسمى قبولا. يبقى احنا عندنا رجل اهو ولي المرأة، ماشي، وعندنا زوج. ولي المرأة بيقول للزوج ايه؟ قال له زوجتك ابنتي فاطمة. الثاني قال له قبلت. يبقى الأولاني ده كان اسمه ايه عند أبي حنيفة؟ يسمى إيجابا. طب والثاني ده اسمه ايه؟ قبولا. طب اسمع بقى هعكسها لك. جه الزوج قال له ايه؟ مثلا اقبل زواجي من ابنتك فاطمه. قال له زوجتك. ابو حنيفه يسمي الاولاني ده ايجاب والتاني قبول. قال لا، يعني ابو حنيفه بيقول اي كلمه، الكلمه اللي تطلع الاولى تكون ايجابا سواء صدرت من ولي المراه، ايوه، أو من الزوج، الله يفتح عليك، والتي تكون ثانية هي القبول سواء صدرت من ولي المرأة أيوة أو الزوج. يبقى إذن أبو حنيفة عليه رحمة الله بيقول الكلمة الأولى تسمى إيجابا، والكلمة الثانية تسمى قبولا، بغض النظر من الذي قالها. قالها ولي المرأة؟ قالها الأول ولا قالها الثاني؟ لا قالها الثاني، قال لي يبقى دي قبول. لا قالها الأول يبقى إيجاب. الزوج قال الأول تبقى إيجاب، الزوج قال الثاني تبقى قبول. يعني الأولى عنده إيجاب والثانية عنده قبول. ده كلام من ده كلام أبو حنيف عليه رحمة الله. لكن أقول لك خلينا مع كلام الجمهور عليه رحمة الله. أنا مش عايزك تلغبطني يا عم، مش بلغبطك ولا حاجة، بس أنا بحب إن أنا أذكر لك كلام العلماء. ده كلامهم بركة، وانت قاعد كده بتسمع كلام العلماء بركة. الإمام أحمد عليه رحمة الله في يوم من الأيام لما تعب في سنه وكان لا يستطيع أن يربع رجليه، فكان يمد رجليه عليه رحمة الله وطلابه بجواره، فكان إذا ذكر أحد من الطلاب سيرة عالم مثلا يقولون قال أبو حنيف أو قال الإمام الشافعي أو قال سفيان الثوري أو قال سفيان بن عيينة، كان أحمد عليه رحمة الله يعتدل ويجمع رجليه مع أنه متعب وكبير في السن، فيقولون ما لك يا إمام؟ قال بسيرة هؤلاء أو بذكر هؤلاء تتنزل الرحمات، تتنزل الرحمات. يبقى إذن لما احنا نذكر كلام العلماء ما تقعدش بقى تقول لي ايه دخلنا في أبو حنيفة والشافعي. يا عم ما تجيبني الآخر، وماذا تريد أن تقول؟ لا، مجرد ان انت تسمع بس ان ابو حنيفه قال والشافعي قال كلام جميل، وفي الاخر انا مش هتوهك، في الاخر هقول لك خد بكذا الراجح من كلام العلماء كذا. يبقى عشان ما نتوهش من بعض، الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله يقول ما كان اولا يسمى ايجابا، وما كان ثانيا يسمى قبولا. حلو قوي. الجمهور بقى ما بيقولوش كده، عارف بيقولوا ايه؟ اقول لك ماذا يقولون. قالوا الايجاب هو ما صدر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه. إيه؟ الإيجاب ما صدر من ولي المرأة. زوجتك، من الذي زوجك إياها؟ أبوها. يبقى هو ده ولي المرأة. لا، أبوها ده وكل واحد هو اللي زوجها لي. يبقى ده من يقوم مقامه. يبقى الإيجاب إيه هو؟ هو ما يقوم من ولي المرأة. ده الراجح بقى، خليك مع ده. الإيجاب هو ما يكون من ولي المرأة أو من يقوم مقامه، والقبول ما يكون من الزوج أو من يقوم مقامه. يعني ما يكون من الزوج، ممكن أنا أتزوج بنفسي، يبقى الولي المرأة قاعد قدامي وزوجتك ابنتي أقول له قبلت، وممكن أوكل غيري في أن يتزوج لي، فأنا موكله يروح قايل إيه؟ قبلت الزواج من فلانة لموكلي، زي ما أنا هقولها لك. يعني أنت عايز تقول إيه دلوقتي؟ يعني عايز أقول لك خليك مع كلام الجمهور. طب ايه هو كلام الجمهور؟ الذي يصدر من ولي المرأة او من يقوم مقامه يسمى ايجابا. حلو قوي. والذي يصدر من الزوج او من يقوم مقامه يسمى قبولا. حلو قوي. طب انا هقول لك يا عم، عندي رجل اسمه حسن، حسن ده ابو امرأة اسمها فاطمة، ماشي، وعندي واحد اسمه محمد، ماشي، محمد ده الزوج. حسن قال زوجتك ابنتي فاطمة، ومحمد قال قبلت، فين الإجاب اللي قاله حسن؟ وفين القبول اللي قاله محمد؟ طيب حسن بقى جاب واحد قال له جوزوا بنتي، راح جير الرجل ده قال له ايه؟ زوجتك ابنة موكلي، زوجتك ابنة موكلي، هو ده الإجاب. محمد قال يعني انت كمان هتجيب واحد؟ انا كمان هجيب واحد، روح يا عم اقبل الزواج. راح قال قبلت الزواج لموكلي، يبقى ده القبول. يبقى الإيجاب ما كان من ولي المرأة أو من يقوم مقامه، والقبول ما كان من الزوج أو من يقوم مقامه. لكن انت فاكر ان الإيجاب والقبول كده زوجتك وقبلت وخلصت؟ لا، ده المسألة مش كده. قلت أيوة أنا عارف إزاي يا عم، ما تستعجلش علي. طب قول يا عم إزاي. قال أقول لك، أول ما المأذون بيجي بيروح يقول إيه؟ اقرنا الفاتحة وصلونا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوب الناس كلها، توبتوا إلى الله، توبنا إلى الله، الكل يقول توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. إيه يا عم انت رايح فين؟ مش هو ده، ليس هذا الذي أقصده. خليك معايا بقى، خليك معايا واسمع ماذا كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال كل عمل، خد بالك ده مش بعض الأعمال، كل عمل، كل عمل ليس عليه أمرنا، يعني ليس على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد. يعني إيه فهو رد؟ يعني هو مردود غير مقبول، لا يقبله الله، مردود على صاحبه. طيب قول يا عم ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أقولك الإجابة والقبول أول شرط من الشروط التي سأتكلم فيها عن الإجابة والقبول. قالوا لابد أن يوافق، خد بالك من الكلام، أن يوافق القبول الإجابة. يعني إيه لابد أن يوافق القبول الإجابة؟ أقولك ولي المرأة جلس بيقول إيه، زوجتك ابنتي فاطمة، قال له قبلت ابنتك عائشة. هي يا عم هو بيقول لك فاطمة تقول له عائشة؟ قال له أنا عايز عائشة. قال له طب ما تطلب من الأول عائشة. قال له أنا عايز أزوجه فاطمة. أنت هتجوزه غصب عنه؟ لابد. أنت هتقول فاطمة؟ آه هو يقول قبلت على فاطمة، تقول له عائشة يبقى قبلت، لكن أنت تقول واحدة وهو يقول واحدة يبقى القبول في ناحية والإجابة في ناحية، يبقى عقد الزواج ماله غير صحيح طبعا. يعني إيه زوجتك ابنتي فاطمة قبلت ابنتك سعاد؟ ما تنفعش دي. زوجتك ابنتي زينب قبلت ابنتك فاطمة؟ ما تنفعش. لابد لابد أن يكون هذا كهذا، لابد أن يوافق. يعني إيه زوجتك ابنتي فاطمة قبلت الزواج من ابنتك فاطمة، زوجتك ابنتي عائشة قبلت الزواج من ابنتك عائشة، قال زوجتك موكلتي خديجة قبلت الزواج من موكلتك خديجة. يبقى هو ده الكلام. يبقى أول شرط خد بالك من الكلام أن يوافق القبول الإجابة، يعني القبول يكون موافقا للإجابة، لأن القبول هو اللي بيجي الثاني، خدت بالك؟ وإحنا قلنا أنه هو بيكون من الزوج أو من يقوم مقام. خد بالك من الكلام، مش يوافق في الشخص فقط، لا ده في المهر إذا ذكر كمان. يعني إيه؟ أقول لك زوجتك ابنتي فاطمة على صداق بمئة ألف جنيه، قال له قبلت ابنتك فاطمة على صداق بخمسين ألف جنيه. لا هو ده بيقول مئة ألف وده يقول خمسين ألف، ما ينفعش. زوجتك ابنتي فاطمة على ألف جنيه، قال قبلت بخمسمية. لا احنا بمنفصلش، لسنا في السوق. هو يقول لك ألف وانت تقول له خمسمية، هو يقول لك ألف وانت تقول له تسعمية. يعني لو قال كده زوجتك ابنتي فاطمة على صداق ألف، قال له قبلت بتسعمية تسعة وتسعين ونص، ما تنفعش برضه. يا عم ده فرق نص جنيه، عطبت له العقد عشان نص جنيه. يا عم لابد أن يوافق القبول الإجابة، يوافقه في الشخصة ويوافقه في الصداق. لذا تسمعون وإيه وعلى الصداق المسمى بيننا ويكتموا مسألة الصداق، لا يريدون أن يذكروا، إن ذكروه لا إشكال في ذلك. يبقى إذن خذوا بالكم بقى، أنا سآتي بصيغة وأنتوا تقولوا لي دي صحيحة ولا غير صحيحة. ماشي، سأقول لك رجل يقول زوجتك ابنتي عائشة على صداق بمئة جنيه، تقول لي وفي واحدة بتتجوز بمئة جنيه؟ يا عم اسمع بس خليك معايا، يعني خلاص أيمين ندفع. زوجتك ابنتي عائشة على صداق بمئة جنيه، الثاني رح قايل له ايه؟ قال قبلت الزواج من ابنتك عائشة على صداق بمئة جنيه. ده قال عائشة وده قال عائشة، ده قال بمية وده قال بمية. يبقى العقد كده مظبوط، القبول يوافق الإيجاب. طب خد بالكم من اللي جاي دي، زوجتك ابنتي فاطمة على صداق بألف جنيه، قال له قبلت ابنتك فاطمة بخمسة آلاف جنيه، مش ألف، بخمس تلاف. واحد يقول لك لا يا عم العقد ده ما ينفعش، ده ما وافقش القبول الإجابة. لا يا عم ده نفع، ينفع وينفع كمان. ليه؟ لأن ده بيقول له ألف، التاني بيقول له خمس تلاف، يعني أنا موافق على الألف وزيادة كمان أربع تلاف. هو في حد بيكره الزيادة؟ مش ممكن. ولذلك يا إخواني لو قال زوجتك عائشة على صداق بألف جنيه، قال قبلت بخمسة آلاف جنيه، العقد صحيح تمام. ليه؟ لأنه كأنه قال له ألف وزيادة، يعني أنا موافق وزيادة كمان. يبقى ما هو الشرط الأول الذي اشترطناه في الإيجاب والقبول. تقول لي بقى إيه؟ أنت سرحت. أن يوافق القبول ها الإجابة، يعني تبقى دي عائشة تبقى الثانية عائشة، فاطمة تبقى فاطمة. هنا سبق ألف يبقى هنا ألف، هنا ألفين يبقى هنا ألفين. طب لو زود مفيش مشكلة، لكن نقص ما ينفعش، نقص ما ينفعش. طيب يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يشترط خدوا بالكم من المسألة دي، هل يشترط أن نذكر ألفاظا معينة في الزواج؟ يعني الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله والإمام الشافعي عليه رحمة الله قالوا انتبهوا، لابد أن يكون عقد الزواج صريحا. يعني ايه صريحا؟ يعني بلفظة النكاح أو بلفظة الزواج. يعني ايه يا إمام يا شافعي رحمه الله؟ يعني ايه يا إمام أحمد عليه رحمة الله؟ قال يعني يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، يعني ذكر كلمة النكاح وكلمة الزواج. هو ينفع تجيب كلمات أخرى؟ الإمام الشافعي قال لا، خليك مع الكلمتين دول. طب والإمام أحمد قال خليك مع الكلمتين دول، ده اللي ورد في القرآن الكريم، ده اللي ورد في القرآن الكريم، كلمة نكاح وكلمة زواج. أيوان، يعني أنا دلوقتي لو قلت مثلا في عقد الزواج ولي المرأة بيقول لي إيه؟ ملكتك ابنتي، قلت له قابلت، الإمام الشافعي والإمام الحنيف يقول لك لا، الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول لك لا، العقد ده مش صحيح. أما العقد الصحيح إيه؟ قول زواج، قول نكاح، قول له زوجتك، قول له أنكحتك. لكن تقول له بقى ملكتك، بعتك، وهبتك، أعطيتك، أجرتك، أعرتك، كل الكلام ده مش هينفع. هات له كلمة نكاح وزواج بس. ده كلام مين؟ كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب واحد يجي يقول لي طب ما أنت لسه ما قلتناش أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول هو والإمام مالك؟ أقول لك بقى، الإمام مالك رحمة الله عليه والإمام أبو حنيفة قالوا إحنا معاكم يا جماعة، كلمة زوجتك نزوج بها وكلمة أنكحتك نزوج بها. لكن خدوا بالكم يا جماعة، هو كلمة نكاح دي زي الصلاة تعبدية؟ كلمة الزواج والنكاح دي ما ينفعش أغير فيها؟ يا جماعة الألفاظ، خدوا بالكم من الكلمتين دول، الألفاظ قوالب المعاني. إيه؟ الألفاظ قوالب المعاني، يعني مش الحروف دي بس اللي مقصودة، إحنا المهم المعنى. الرجل عايز يقول إيه؟ أنا هقول لكم يا هم عايزين يقولوا إيه. بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقولوا إن كل لفظة، إن كل لفظة تعني في عرف الناس مسألة الزواج ومسألة النكاح فيها التملك، حاجة يكون فيها التملك وفيها بقاء الملك في أثناء الحياة. ما إن الزواج كده، تقول لي وأنا بملك المرأة؟ بتملك الاستمتاع بالمرأة، هي مش أما عندك، مش رقيقة عندك، لا، بتملك أن تستمتع بامرأتك، ما فيش مشكلة أن تملك المرأة مدة حياتك طالما ما فيش مسألة طلاق ولا حاجة، مدة حياتك. قالوا كل لفظة بتدل على إنه تملك المرأة مدة الحياة ننفع نزوج بها. يعني أنتوا عايزين نقولوا إيه؟ قال يعني مثلا الأم لو قالت لبنتها وهي في البيت ناوليني البنسة، هتجيب لها إيه؟ بنسة الشعر. لأن البنسة في البيت بين الأم وبين ابنتها يعني بنسة الشعر. طب خدوا بالكم بقى من الكلام ده، واحد بقى في ورشة ميكانيكية فبيقول له للي شغال عنده بيقول له ناولني البنسة، هيجيب له ايه؟ هيجيب له الزرابية، صح ولا لا؟ مش ولا هيروح يجيب له بنسة شعر، هيجيب للميكانيكي بنسة شعر؟ لا، دي اسمها بنسة ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها بنسة. خد بالك كمان، واحد لحام بيقول له ناولني البنسة، هيجيب له البتاع اللي بيلحم بيها. لا، ايه ده بقى الكلام ده؟ هي بنسة شعر ولا بنسة لحام ولا الزرابية ولا ايه؟ قال لك يا عم الالفاظ دي مش توقفيه، مش زيها زي الاذان. الاذان اقول الله اكبر ما ينفعش بمزاجي، لما اجي اذن اقول الحمد لله سبحان الله، كلام خير، لكن الاذان لم يرد كذلك. ما ينفعش لما اجي ادخل الصلاه بدل ما اقول الله اكبر وانا داخل للصلاه اقول لا اله الا الله. لا، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. تقول لي يعني النبي عليه الصلاه والسلام في الزواج قال غير كلمه نكاح وكلمه زواج؟ اقول لك بس أصل النكاح والزواج دول عقود، لكن الصلاة والأذان عبادات. خد بالك من الفرق، دول عبادات. تقول لي مش النكاح عبادة؟ ده بالنية، لكن هذا عقد، هذا عقد من عقود المعاملات. لذلك العلماء عليهم رحمة الله كابن تيمية عليه رحمة الله يقول: الألفاظ قوالب المعاني. يعني الكلمة التي يستخدمها الناس في عرفهم على كلمة زواج تنفع. يعني إيه؟ يعني ينفع إن كانوا مثلا في بلد من البلدان يقول له: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي. دي تنفع عند الكل. تنفع عند الكل. طب راح قال له: ملكتك ابنتي. قال له: قبلت. كان البلد دي لما تيجي تزوج بتقول كده: ملكتك ابنتي. يقول له: قبلت. يقول لهم: لا، على العقد بتاعكم بطل، انتوا بتستخدموا كلمة ملكتك دي في ايه؟ قالوا: في الزواج. زيها عندنا ككلمة زوجتك، كلمة ملكتك ككلمة انكحتك. نقول لهم: بس طالما دي عندكم كهذه يبقى يصح العقد بها. ده على رأي مين ده؟ ده على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. طيب خدوا بالكم، هجيب لكم بقى ألفاظ. أرجع وأقول: زوجتك ابنتي، قبلت، تصح عند مين؟ عند الكل. أنكحتك ابنتي، تصح عند مين؟ عند الكل. ملكتك ابنتي، الإمام الشافعي يقول لا، والإمام أحمد يقول لا، يقول يا عم زوج. تقول يا عم ما تخرج بقى من الخلاف وخلينا مع زوجتك وملكتك. أنا عايزك بس تتعلم شيئا في دينك، تعرف إيه اللي يجوز وإيه. أنت بتنظر لنفسك فقط، انظر يا أخي لبلدان أخرى ولمناطق أخرى، لعلهم يزوجون بألفاظ أخرى. ولذلك كلمة ملكتك تنفع ولا ما تنفعش؟ على الراجح يجوز. ملكتك ابنتي، ملك من نوعية خاصة. يعني إيه ملكتك؟ ملكتك أن تستمتع بها على ما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا، والكل قال: لو كانت الكلمة بعيدة عن التملك وبعيدة عن بقاء الملكية في مدة الحياة ما تنفعش أبدا للزواج. يعني إيه؟ هقول لك يعني إيه بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جلس ولي المرأة بيقول للزوج إيه؟ اسمع كده، بيقول له: شربتك ابنتي، شربتك ابنتي. قال له: شربتها. ما هيقول له إيه طيب؟ تنفع ليها في عقد الزواج؟ لا ما تنفعش. هي شربة، هيشربها له والتاني هيشرب، ما تنفعش. أكلتك ابنتي، قال له: أكلتها، ما تنفعش. أطعمتك ابنتي، قال له: طعمتها. ده عند كل العلماء لا يصح عقد الزواج بذلك. طب ليه لا يصح عقد الزواج بذلك؟ قال: هي كلمة أكلتك توافق كلمة زواج؟ لا. كلمة شربتك زي الزواج؟ لا. لكن كلمة ملكتك، خد بالك بقى، خد بالك، أنا هريحك عشان ترتاح من جواك لكلمة ملكتك وما في نحوها. فكر المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، أتت للنبي عليه الصلاة والسلام لكي تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليك. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ صعد النظر إليها، فضل ينظر إيه؟ إليها. صعد النظر إليها ثم نظر صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب والحياء والخلق العالي، لم يقل: لا أريدك، مش عارف إيه، لا، ثم وضع نظره في الأرض. فأتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة، لو أنت مش عايزها زوجنيها، أتزوجها أنا. ليه؟ امرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ده متدين وفي خلق، فرحان بها الرجل ده. فقال له: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله زوجنيها، أتزوجها أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تعطيها؟ هتعطيها إيه؟ بدأ يقول له بقى الثوب. قال له: عندك غيره؟ قال: لا. قال: تعطيها الثوب اللي عليك وتكون عريانا. قال له: اذهب فالتمس شيئا. ذهب، لم يجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد. ظل يبحث، لم يجد خاتما من حديد. الرجل فقير، سبحان الله. رجع قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لم أجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كم تحفظ من القرآن؟ تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا وكذا. قال: اسمع، زوجتكها بما معك من القرآن. واحد يقول له: النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زوجتكها، ما بيقولش ملكتكها. ما انا ده اللي انا كنت عايز اقوله لك، اصبر عليا. في رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. يبقى ما جابش كلمة زوجتك وكلمة أنكحتك. تقول لي ده كلام ده يبقى هدم مذهب الشافعية ومذهب الإمام أحمد. أقول لك لا، شوف الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد ماذا يقولون. قالوا أخطأ الراوي في هذه اللفظة، قالها بالمعنى. أمال إيه اللفظة الصحيحة؟ قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وأكثر الروايات كذلك. لكن الرجل من الرواة، من رواة الأحاديث، وهم بينقلوا نقل الكلمة بالمعنى. نقول لهم طب وقفوا بقى معانا، يعني أنتم الآن تقولون إني زوجتكها بمعنى كلمة ملكتك، ملكتك بمعنى الكلمة زوجتك. انت بتقول اهو، قالوا نعم ايوه معناها، لكن مش هي معناها ولا مش معناها. معناها ومعنى ان يفعل الراوي هذا انه فهم ان احنا لا نقتصر على هذه اللفظة، انما يجوز ما في معناها، ولذلك ابدلها. صح ولا لا؟ ولذلك نقول لاخواننا لا إشكال، لا إشكال إن قال ملكتك فيها شيء من التمليك. فيها شيء من التمليك. أعطيتك ابنتي فاطمة مثلا، قال قبلت أعطيتك. بس الإمام الملك يقول خد بالك كلمة أعطيتك دي إحنا عايزين فيها حاجة تاني. إيه؟ ما هو ممكن يديها له كده ما يكونش زواج. ماذا تريد يا إمام؟ قال خليه يجيبها مع الصداق، يذكر الصداق. يعني لازم يكون في قرينة إنه قاصد بكلمة أعطيتك، وهبتك، ملكتك ونحو هذه الكلمات، لازم يكون في قرينة إنه عايز كلمة الزواج معها. يعني يقول له إيه؟ يعني عند الإمام مالك يقول له إيه؟ ملكتكها بألف جنيه ويقصد الزواج، أعطيتك ابنتي عائشة بألف جنيه ويقصد الزواج، وهبتك ابنتي عائشة بألف جنيه. تقول لي خد بالك اوعى تغلط. ليه؟ انت هتدخل في وهبت الآن. الهبة دي، زواج الهبة ده خاص خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. واحد يجي يقول لي يبقى زواج الهبة ده خاص بالنبي. خاص بالنبي يا أخي لما يكون عليه الصلاة والسلام، لما يكون ما فيه صداق، المرأة بتهب نفسها من غير صداق، من غير صداق. لكن لما نقول وهبت بمبلغ كذا على مبلغ كذا على صداق كذا، يبقى ليس هذا الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. الخاص بالرسول هبة من غير عوض، من غير فلوس، المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وما يداه صداق. دي خاص بمين؟ ده خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أي امرأة على ظهر الأرض لا تتزوج إلا بإيه؟ إلا بصداق. فلما يقول له وهبتك ابنتي فلانة بألف، بألفين، بعشر تلاف، يبقى مش هي دي الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك إيه؟ ما تلخص لنا اللي انت قلته ده كله. أقول لك، مش أنا قلت لك قبل كده تجيب ورقة وقلم عشان تاخد بالك من المعلومات دي مهمة. خد بالك، لو احنا قلنا زوجتك وأنكحتك، الكلمتين دول بالاتفاق يجوز أن ينعقد عقد النكاح بهما، زوجتك وأنكحتك، ماشي. وفي كلمات لا تجوز بالاتفاق، اللي هي ملهاش علاقة بإيه؟ بعقد الزواج، لا لها علاقة بالملك ولا لها علاقة ببقاء الملك في مدة الحياة. يعني ملهاش أي علاقة بينها، أي علاقة بينها وبين الزواج. زي إيه؟ شربتك، أطعمتك. واحد يقول له كسوتك ابنتي، إيه دي كسوتك ابنتي؟ ألبستك ابنتي، ما ينفعش برضو. أعرتك ابنتي، ما ينفعش يا عم. أعرت إيه؟ أبحتك ابنتي، ما ينفعش برضو. إنما لابد أن تأتي بشيء فيه الملك. زي إيه؟ زي العطاء، زي الهبة، زي التمليك. والبيع فيه تمليك، ولذلك أبو حنيفة والإمام مالك يجوزان عليهما رحمة الله كلمة بعتك ابنتي على صداق كذا، بس ما بيقصدش البيع الرقيق، إنما بيقصد إيه؟ التمليك. أنت لما بتشتري سيارة بتملكها؟ هم بقى بيقصدوا مش لفظة البيع إن المرأة بتباع وتشترى، لا، المرأة عندنا أغلى من أن تباع وتشترى، لكن هم بيقصدوا لفظة التمليك. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أرادوا التوسعة على الناس، فلذلك قالوا أي لفظة أي لفظة فيها الملك وفيها بقاء الملكية مدة الحياة ونحو ذلك، ولو ذكر الصداق كمان عند الإمام مالك عليه رحمة الله قال تجوز. ليه؟ قال لأن ألفاظ النكاح، كلمة نكاح وزواج، مش تعبدية مش توقفية، إنما أي لفظة يستخدمها الناس ويقصدون بها النكاح ينعقد بها عقد النكاح، وهذا أيسر وأسهل وأوسع. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقدر تقول إن ده غلط؟ الصراحة أنا ما أقدرش أقول هذا، لكن إن أردت أن تحتاط لنفسك فتقول زوجتك وأنكحتك فقط مع نفسك، خليك، ومعظم الناس يفعل هذا. لكن تيجي تقول هل ملكتك ابنتي عائشة بكذا وقال له قبلت، تقول له زواج باطل باطل باطل. باطل إيه يا عم؟ ماشي عند الإمام الشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله. طب ما تنظر إلى وجهة نظر هؤلاء العلماء. نعم ممكن العلماء يختلفوا، لكن يكون هناك قول أقوى من قول وأوجه من قول. هذه ألفاظ لا نتعبد. أنت لما تروح تشتري بتقول بعتك واشتريت والكلام ده؟ لا، إنما ده أنت ممكن ما تتكلم، تقف على الفرن، يعني مش على الفرن، فوق الفرن، لا، عشان تشتري العيش الخبز، وبعدين أول ما تصل إلى الشباك تعطيه جنيها، ما بتتكلمش ولا كلمة، هو لا يكلمك ولا كلمة، يعطيك مثلا 20 رغيفا، لا أنت اتكلمت ولا هو اتكلمت. هل أنا بقى أقول إيه؟ بس استنوا، العقد ده باطل. ليه يا عم؟ الرجل ما قالوش بعتك والثاني لم يقل قبلت. يا جماعة البيع والإجارة والنكاح ومثل هذه الأشياء دي عقود، ليست ألفاظا توقيفية، ليست ألفاظا تعبدية. الناس إن استخدموا لفظة اللفظة دي في معنى هذا العقد الذي يفعلونه تكون صحيحة. ليه؟ لأن العلماء قعدوا قاعدة وقالوا فيها الألفاظ قوالب المعاني، يعني المقصود اللفظة، اللفظة المقصود المعنى. أنت عايز إيه؟ المعنى الذي تريده إيه؟ المعنى إيه؟ لذلك انتبهوا لهذه المسألة. يبقى أسألكم الآن، قولوا لي أول شرط من شروط الإجاب والقبول، تقول لي أنا عرفته، إيه هو بقى؟ أن يوافق، أيوة، القبول الإجابة. يوافق في إيه؟ في عين المرأة، أيوة، وفي الصداق، يعني يقول له زوجتك ابنتي عائشة، ده يقول له قبلت عائشة، على صداق 1000 يبقى يقول له ده على 1000. طب لو زود مفيش مشكلة، يجوز. طب لو قلل، لا ما ينفعش. طب الشرط الثاني، الألفاظ المستخدمة. هناك ألفاظ بالاتفاق يجوز أن ينعقد بها عقد النكاح، ككلمة إيه؟ زوجتك وأنكحتك. وهناك ألفاظ لا يجوز أن تكون في عقد النكاح ولا ينعقد بها عقد النكاح، زي إيه؟ مثل أبحتك، أعرتك، أطعمتك، كسوتك، ألبستك، شربتك، ونحو ذلك. وهناك ألفاظ مختلف فيها ما بين العلماء، اللي فيها الملك وبقاء الملكية، أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك يجوزون، والإمام الشافعي والإمام أحمد يقتصرون على كلمة الزواج وكلمة النكاح. طيب واحد يجي يقول الآن مثلا، طيب أنت ذكرت لنا الشرط الأول وذكرت مسألة الألفاظ، الشرط الثالث في الإجابة والقبول ما هو؟ قبل ما أدخل في الشرط الثالث أنا أريدك أن تنتبه للإجابة والقبول، لأنه في مسائل كثيرة. الكلمة لو هي مصحفة، يعني إيه بقى مصحفة؟ أقول لك يعني إيه، خدوا بالكم من الكلمة دي. واحد بيقول له إيه، إحنا كمصريين نقول إيه، فلان اتجوز، إيه اتجوز، ما بتقولش تزوج، بتقول فلان ماله اتجوز. لو واحد بقى جه بيقول له ايه، جوزتك ابنتي، ما قالوش زوجتك، خدوا بالكم ده صح في الكلمه، هو غير في بعض ايه حروفها تقديما وتاخيرا، بيقول له ايه، جوزتك ابنتي، جوزتك ابنتي، دي تجوز ولا لا تجوز؟ عند ابن تيميه عليه رحمه الله تجوز، وعند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أصل وسعوها يا إخواني. ليه؟ قالوا اللفظة دي يستخدمها الناس في النكاح، يعني الشهود لو جلسوا وسمعوا رجلا يقول لآخر جوزتك ابنتي والثاني يقول قبلت، يفهموا أن ده زواج، يفهموا أن ده نكاح، يعني خلاص يبقى العقد صحيح. ولا تضيقوا على الناس، لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية، ليست توقيفية. ده في ناس لا تنطق الجيم جيما، بتنطق الجيم زاي، يقولوا ايه زوزتك، ايه زوزتك، يعني حتى مش جايب الجيم، يقول له زوزتك فلانة، هتجوز دي كمان. يا أخي ما أنا قلت لك الألفاظ مش توقفية، ألفاظ النكاح ليست توقفية. الكلمة دي تستخدم في عرف الناس، بتستخدم إيه؟ بتستخدم على إيه؟ تستخدم على الزواج؟ طالما بتستخدم على الزواج والشهود يفهمون ذلك؟ يفهمون ذلك، خلاص ينعقد بها العقد على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. الكلام ده في صدري منه شيء، أقول لك يا أخي في قاعدة جميلة وريح نفسك بيها ومش هذكرها لك إلا لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عليهم رحمة الله الشيء، خد بالك، الذي لم يحدد في الشرع يترك تحديده للعرف. يعني الشيء الذي لم يحدد من قبل الشرع يبقى نترك تحديده للإيه؟ للعرف. الشرع قال لك استخدم لفظة النكاح فقط، استخدم لفظة النكاح والزواج فقط، لا يجوز أن تستخدم غيرهما. في الكلام ده في آية في القرآن، في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش نهي عن كده، مفيش نهي أن احنا نجيب غير هذين اللفظين، لذلك تركت المسألة للعرف. ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله والعرف معمول به إذا ورد، يعني نعمل بالعرف إمتى؟ إذا ورد إيه؟ والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، حكم في الشرع لم يحد، يبقى نترك تحديده للإيه؟ للعرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. طب والشرع يا عم ما قال أنكحتك وزوجتك، لكن ما لم يقتصر على ذلك، ما هو قال بعتك، قال البيع، قال لفظة البيع، هل معنى ذلك أن لا يجوز أن أبيع إلا بلفظة البيع؟ لا طبعا، ده أنت بتبيع وتشتري الآن وممكن لا تتكلم، صح ولا لا؟ يبقى إذن يا إخواني الراجح من أقوال العلماء أن كل لفظة، أن كل لفظة تستخدم عرفا في الزواج يصح بها العقد، يصح بها العقد. ليه؟ لأن ألفاظ النكاح ليست تعبدية، ليست توقيفية، ليست تعبدية وليست توقيفية. يبقى المصحفة جوزتك ابنتي، ابن تيمية يقول يصح بها عقد النكاح. ابن تيمية، أيوة ابن تيمية يقول هذا ككلام فريق من العلماء عليهم رحمة الله، جوزتك ابنتي يقول يصح بها عقد النكاح، وهذا تيسير على الأمة وتيسير على الناس. طيب من الأشياء، طالما تكلمنا بقى عن ألفاظ الإيجاب والقبول، هل يجوز أن ننطق باللغة الأجنبية، باللغة الإنجليزية عقد الزواج؟ واحد بقى موجه إنجليزي، خدت بالك؟ وطبعا أنا أحترم هؤلاء، يعني أحترم المدرسي اللغة الإنجليزية ولا إشكال. لما؟ لأننا إذا عرفنا لغة القوم أمنا المكره، أمنا المكره. والإنسان حتى وهو يعلم هذه اللغة الإنجليزية إن نوى نية صالحة يؤجر على ذلك بين يدي الله. لكن اللغة المعظمة عندنا لأنها لغة القرآن هي اللغة العربية، نزل بها القرآن وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن نرتن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بلا حاجة، كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب عليها، يضرب على ذلك. ولذلك واحد التليفون إيه؟ هلو؟ إيه هلو دي؟ سانكس يا عم. هلو سانكس إيه يا عم؟ ما سلام عليكم؟ ألو؟ ألو إيه؟ وما فيش سلام عليكم؟ وعليكم السلام؟ وعليني يقول لك ده يعني ناس متقدمة، ناس متحضرة. لا، ده مش تقدم ولا تحضر، إنما الذي يتبرأ من لغته، الذي يتبرأ من لغته وهي أعظم وأشرف اللغات على ظهر هذه الأرض لا يستحق أن يقال عليه بأنه متقدم ومتحضر، بل يليق به العكس. ولذلك يا إخواني بنقول إذا تكلم إنسان باللغة الإنجليزية، طبعا تيجي تقول لي بقى أنت كمان ستقول المسلمون أخي في أمريكا والمسلمون في فرنسا والمسلمون في بلدة كذا وفي بلدة كذا ما ينطقون العربية ويتزوجون باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية ولا باللغة الألمانية ولا بأي لغة من اللغات الأجنبية. يا عم هنا لسه قلت حاجة، إذا كان لا يجيد اللغة العربية يجوز أن يعقد العقد بما يعلم من اللغة، يعني يعلم اللغة الإنجليزية يعقدها باللغة الإنجليزية، حلال حلال ويصح كمان، لا يعرف إلا اللغة الفرنسية يعملها يا عم باللغة الفرنسية، اللغة الألمانية يعملها يا عم باللغة الألمانية. لكن بنتكلم على إنسان، خذوا بالكم، على إنسان يقدر أن ينطق باللغة العربية، يستطيع أن ينطق بها لكن لا ينطق بها، حكم عقد الزواج إيه؟ أقول لك بقى، الإمام أحمد عليه رحمة الله قال العقد ده باطل. باطل ليه؟ قال لا، يعلم اللغة العربية؟ لماذا يأتي باللغة الأجنبية؟ لماذا يأتي باللغة الإنجليزية؟ لماذا يأتي باللغة الفرنسية؟ فليأتي بلغة العرب، يأتي بهذه اللغة لأنها أشرف اللغات وأعظم اللغات، وبها نزل القرآن، ولا بد أن نعظم هذه اللغة وأن نشرفها كما شرفها رب العالمين سبحانه وتعالى بأن أنزل كلامه بهذه اللغة. فيجي واحد يقول لي والله تصدق كلام الإمام أحمد وجيه، طبعا كلام وجيه، لكن خد بالك مسألة البطلان دي، البطلان دي شديدة شوي. ليه؟ أقول لك ليه، بس خد بالك احنا لسه اتفقنا الآن أن عقود النكاح ليست توقفية، يعني شوف الشافعية عندهم وجه زي الإمام أحمد، لكن الوجه الأصح عندهم قالوا ينعقد النكاح باللغة الأجنبية. ألا؟ أيوة، الشافعية قالوا ذلك، ينعقد النكاح باللغة الأجنبية حتى وإن كان يقدر على العربية، قال حتى وإن كان يقدر على العربية لكن الأفضل أن يأتي باللغة العربية. ده كلام وجيه بقى، كلام الشافعية عليه رحمة الله ومن وافقهم أن عقد النكاح يجوز باللغة الإنجليزية، نعم، ويجوز باللغة الفرنسية، نعم، وبأي لغة من اللغات، نعم، طالما أنها مفهومة للولي ومفهومة للزوج ومفهومة للشهود نعم. لكن يتكلم الولي باللغة الإنجليزية والزوج باللغة الإنجليزية والشهود لا يعرفون إنجليزية، ينظرون لهذا من مش عارفين ماذا يقولون، لا ما ينفعش، خذوا بالكم من الكلام. أو مثلا على سبيل المثال هذا يتكلم بالفرنسية، ولي المرأة بيتكلم بالفرنسية، طب والثاني بيتكلم، ده بيتكلم بالفرنسية، طب والثاني ما يعرفش الفرنسية، الزوج يقول له لا دي ما تنفعش، لازم اللغة تكون معلومة للكل. طب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ علاء، اتفضل. دلوقتي يعني هل قراءة الفاتحة دلوقتي على بنتي مثلا، نعم، دلوقتي حلال أم حرام؟ يعني بنتفق اتفاق بنقرأ فاتحة كان معتاد، نعم، حلال أم حرام؟ نعم، حاضر سأجيبك إن شاء الله. ده السؤال الأولاني. أما الثاني، طب يعني دلوقتي الخطوبة وأحكامها، يعني أنا دلوقتي الخطوبة مثلا هل في صح في خطوبة حلال أم حرام؟ يعني الخطوبة، يعني هما بيقولوا بالخاتم أو كده، الخاتم يعني، لا إشكال إن شاء الله، حاضر حاضر. طب وهنا في اللي مثلا في عقد القران، نعم، عقد النكاح، عقد النكاح مثلا هو دلوقتي بيعقد قبل مثلا قبل الزفاف بفترة، ماشي، يصح الجلوس معها منفردين أو خروج معها؟ ماشي، حاضر، شكرا، حاضر، الله يكرم. طيب يبقى إذن يا إخواني ينبغي أن نتنبأ، يبقى المسألة الأخيرة التي ذكرتها هي إن هل يصح النكاح باللغة الإنجليزية ولا لا يصح؟ إن كان الإنسان لا يقدر إلا على هذه اللغة، يبقى عند العلماء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وأنا ذاك يجوز، ما فيش مشكلة، لا إشكال عند أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن إن كان يقدر على اللغة العربية وسيأتي باللغة الإنجليزية، من العلماء من قلب البطلان كالإمام أحمد، والصواب ما ذهب إليه الشافعية أنه يجوز، لكن الأفضل أن يأتي باللغة العربية، بس لابد أن يكون الكلام مفهوما لمين؟ لولي المرأة وللزوج وللشهود، لولي المرأة وللزوج وللشهود، ليه؟ حتى يسمى، حتى يكون العقد صحيحا. كذلك أيضا يا إخواني لا يجوز أبدا، شوف تعظيم عقد الزواج عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لا يجوز بالمعطاة. يعني إيه بالمعطاة؟ أقول لك، البيع يجوز بالمعطاة، يعني ممكن أن أنا أذهب مثلا إلى محل من المحلات أضع جنيها للرجل من غير ما أتكلم، أضع جنيا وأخذ كيسا من الخبز الفينو، طب الخبز الفينو الكيس بجنيه، أنت وضعت الجني وبعدين وأخذت الكيسة ماشي وانصرفت، الرجل رآك خد الجني منك ولم يتكلم كلمة، وانت أخذت الكيس ولم تتكلم كلمة، يجوز المعطاة دي تجوز. ينفع بقى واحد يجي يروح جايب بنته وروح مديها للزوج وروح مبتسم له كده، والتاني يروح مبتسم له وروح واخدها وماشي؟ لا، هذا هذا لا يجوز في عقد الزواج. الزواج بالمعاطاة من غير كلام من غير نطق وهم يقدرون على النطق باطل. لا ليه؟ هذا عقد يا أخي غلظه الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا ألا نقول بمثل هذه الأقوال. لذلك العلماء قالوا المعاطاة لا تصح في لا يصح بها عقد النكاح. طبعا هناك أحكام أخرى كأحكام الإشارة وأحكام الكتابة بالنسبة للرجل الأخرس. يعني الأخرس مثلا لا يستطيع أن ينطق، هنعمل إيه؟ يبقى يكتب. يكتب إيه؟ الثاني إذا كان ولي للمرأة يكتب زوجتك ابنتي أو زوجتك موكلتي، الثاني يكتب له قبلت، يبقى تتم عقد النكاح. أو بالإشارة المفهمة يشاور له إشارة يعني زوجتك ابنتي، أو إن كان زوج يشاور له إنه هو قبل، أو يوكل غيره. يبقى يا إما كتابة يا إشارة يا إما يوكل إيه يا إما يوكل غيره. هذا بالنسبة للأخرس. طبعا عند الإمام أبو حنيفة يقول طالما ينفع الكتابة يبقى ما يشاورش، لكن عند الجمهور يقول لك ما فيش مشكلة، كتابة إشارة للأخرس يسر عليه، أراد أن يوكل لا إشكال. هو الكتابة معتبرة؟ طبعا الكتابة معتبرة في الشرع. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لو لم تكن الكتابة معتبرة لما قال الله فاكتبوه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة، الحديث الصحيح، يبيت ليلتين، وفي رواية في لفظ عند البخاري ثلاث ليالي إلا وصيته ملها مكتوبة، مكتوبة عنده، وفي رواية مكتوبة عند رأسه. طبعا إلى الآن لم ننتهي من الشروط في الإجابة والقبول، لكن أرى أن الوقت قد أزف. وبالنسبة لمسألة قراءة الفاتحة اعتاد الناس على ذلك، وقد تكلمت في هذا ونقلت كلاما لبعض العلماء أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال في مسألة إن إحنا نقرأ القرآن، لكن المشكلة يا إخوان التخصيص، أن نخصص القرآن لشيء معين. واحد يقول لك يا أخي أنا بتبرك به في هذه الأشياء، إحنا بنقول لكم الأفضل والأولى والتحري أن نفعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن بعض العلماء، وهذا ليس من عندي، أن بعض العلماء قال بأن هذه المسألة ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه وصل إلى تبديع هذه المسألة وإن انتشرت بين الناس. وبالنسبة لمسألة الخطوبة وختم الخطوبة، لا إشكال في ختم الخطوبة، إحنا ما تكلمنا ختم الخطوبة لا إشكال، الخاتم اللي فيه الفص، لكن تكلمنا على مسألة الدبلة إنه يبعد عن مسألة الدبلة ويأتي ويستبدلها بخاتم. ومسألة عقد النكاح ما له وما عليه، بصوا يا إخواني سريعا، عقد النكاح إذا عقد الإنسان عقد نكاحي، وبعدين إحنا هنتكلم إن شاء الله في المسألة دي، بعد ما عقد عقد النكاح عمل إيه؟ مش هيدخل الآن، سيدخل بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد 6 أشهر، ماذا له؟ بعض العلماء يقول لك هذه زوجته، وعقد النكاح تم صحيح، يبقى تترتب عليه آثار الشرعية، كل شيء، كل شيء، حتى الجماع. ومن أهل العلم يقول له لا، لك كل شيء إلا الجماع. لكن يا أخواني الشروط في عقد النكاح ينبغي أن نوفي بها. في شرط عرفي موجود بيننا نحن كمصريين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. سأضرب مثالا أنهي الحلقة به. لو أنك دخلت على المرأة وأعلن الدخول وأشهر الدخول بين الناس، طب وبعد ما أعلن الدخول فجأة الأب ذا انطلق إلى بيتك، ظن أن ابنته في البيت وحدها، فتح الباب، ظن أن هي في غرفة من الغرف، ما يعرفش أن أنت موجود، فتح الغرفة بعد ما أنت دخلت، فتح الغرفة وجدك تجامع زوجتك، ماذا سيصنع الأب؟ ده بعد الدخول، هيتحرج ويتكسف ويقفل الباب ويخرج ويبقى في نص هدومه ويعتذر ويقدم الاعتذارات والتأسف، صح؟ ماشي. لو أن نفس الأب عقد النكاح، عقد معك عقد النكاح، وبعديها مش هقول لك وجدك تجامعها، جيت أنت تزورهم زيارة في البيت، سابوك في غرفة، وبعدين دخل عليك وجدك تقبلها، يعمل ايه معك؟ يعمل ايه معك؟ شفت؟ هيعمل له مشكلة ويقوم واللي بتعملوه ويا قلة الأدب، مع انه عارف ان هو اللي عقد النكاح، لأن الرجل كأنه قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها حتى يشهر ذلك بين الناس، حتى وإن لم يتلفظ بذلك زوجته. ولذلك الذي يجوزه العرف للعقد هو الذي يجوز من مسألة يجوز تصافحها يجوز تجلس معها ما تختليش بعيها بيها بعيد عن الأعين، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، ولا نريد أن نتجاوز الوقت، أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh,